والوصية أولا وآخرا بتقوى الله عز وجل والعمل بطاعته واجتناب نهيه، ثم المواظبة على العلم الشرعي وعلى تحقيق معنى طلب العلم، لأن طلب العلم كما ذكرنا فيما سبق أنه إما أن يكون بطلب المقاصد أو طلب ما يعين على ذلك. والوصية لطلاب العلم أن يعتنوا بمثل هذه المنظومات وهذه العلوم التي هي وسيلة لإتقان المقاصد، فلن يتقن المقصد علم الكتاب والسنة إلا بفهم مثل هذه العلوم التي هي في نفسها فيها نوع الصعوبة. لا شك أن علم الأصول، علم النحو، علم الصرف، يعني يشتكي البعض أنها صعبة، نقول نعم هي صعبة بذاتها، لكن العلم لا يؤتي بالسهولة، والعلم ليس يعني بالشيء السهل الذي يمكن أن يتمكن منه طالب العلم دون عناء. فالعناء والتعب والنصب والجهد والمشقة والسهر والحفظ والمراجعة والمذاكرة والجرد هذه ملازمة للعلم. من الذي يريد أن يتعلم وأن يصفو له العلم دون أن يسهر، دون أن يتعب، دون أن يجد، دون أن تمر عليه مسائل فيحتاج إلى أن يبحث، يحتاج إلى أن يرفع يديه إلى الله عز وجل بأن يعينه على فهم هذه المسائل، هذا أمر لازم. وأما مجرد الإعراض عن العلوم، علوم الآلة، نحو لكونه صعب أن نتركه، وصول الفقه لكونه صعب أن نتركه، إذا ماذا بقي لطالب العلم؟ هذه ينبغي أن يعتني بها طالب وأن يقدمها، لأن بعض كتب التي هي في المعتقد مع التوصية والوصية بأن ندرس العقيدة على وجهها الصحيح وعلى أهلها، لكن ممكن أن يجلس لو جلس طالب العلم مع نفسه يستطيع أن يفتح بعض العبارات وأن يفهم بعض مقاصد كلام شيخ الإسلام أو ابن القيم وغيره، لكن علوم الآلة ما يمكن، نحو دون شيخ ما تستطيع، أصول الفقه دون شيخ لا تستطيع، لكن المعتقد يمكن أن يقرأ القول المفيد على كتاب التوحيد فيدرك ما فيه طالب العلم، كذلك فتح المجيد، كذلك الشروح الواسطية ونحوها. أما علوم الآلة فلا بد من أن يجلس طالب العلم مع أصحابها حينئذ ينتفع بما عندهم. وأما محاولة زج هذه العلوم في يعني ما يسمى بالغياب الوجودي لكونها صعبة ولكون أهلها لا وجود لهم، نقول هذا ما ينبغي أن يكون لطالب العلم. فالوصية يا إخوانا أن نعتني بعلوم الآلة وأن نجعل العلمين اللذين جعلهما أصول أو أهل العلم بأنهما أصول للعلم الشرعي وهما اللغة العربية بأنواعها وأصول الفقه، نجعلها ديدا لنا في التوصل إلى فهم مقاصد أهل العلم. وكلما قوي طالب العلم في هذين العلمين حينئذ سيجد الراحة في فهم كلام أهل العلم. وأما مجرد ما يوافق النفس أقدمه، وما خالف النفس ووجد فيه مشقة تركناه، نقول هذا ليس بلائق لطلب العلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يجزي إخواننا القائمين على هذه الدورة خير الجزاء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.